بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: باب الحوالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف في باب الحوالة. والحوالة تحول الحق من ذمة إلى ذمة، تحول الحق من ذمة إلى ذمة بشروط. فإذا كان على الإنسان دين وله عند غيره دين، فيمكن أن يحيل من يطالبه على من يطالبه هو، فيمكن أن يحيل من يريد منه المال إلى من يريد هو منه المال. فإذا أحاله، يعني جاءه شخص، أنا شخص يريد مني 1000 ريال وأنا أريد من شخص آخر 1000 ريال، فجاءني يطالبني به 1000 ريال، يقول اعطيني 1000 ريال، فأقول له اذهب إلى فلان فقد أحلتك إليه فخذ منه 1000 ريال الذي أو التي لي عنده. هذه هي الحوالة، لها شروط كي تصح. من شروطها أن يتفق الدينان، يعني الذي يطالبني يطالبني بالريال فأحيله على شخص أطالبه أنا بريال، لابد أن يتفقا في القدر ويتفقا في الصفة. يطالبني 1000 ريال سعودي فأحيل على شخص أنا أريد منه 1000 ريال سعودي، أو قد أكون أريد منه أكثر من ذلك، يعني الفاضل أو الزائد لا يضر. فلو أن شخص يطالبني 1000 ريال وأنا أطالب شخص 2000 ريال، هل لي أن أحيل عليه؟ نعم، أحيله 1000 على 1000، فتبقى لي 1000 أخرى. وقد يكون بالعكس، الذي يطالبني يطالبني 2000 ريال وأنا أطالب شخص 1000 ريال، فأحيل من يطالبني 1000 واحدة، ما أستطيع أن أحيله بأكثر. معنى أحلته 1000 كأني سددت له 1000، وبقي له 1000 أخرى بعد ذلك أسددها بحسب ما يتيسر. إذن لابد من اتفاق الدينين، يعني المحال والمحال عليه. يقول لابد من ثبوت الدين. أي الدينين ثابت؟ لابد من أن يكون الدين الذي أحيل إليه ثابت، أما الدين الذي أحيل به فلا يشترط ثبوته. فلو كان مثلا شراء في وقت الخيار، في وقت الخيار الثمن ليس لازما، هو جائز. فلو أني اشتريت من شخص أخذت منه سلعة فيلزمني أن أدفع له الثمن، وكان هذا في زمن الخيار، فقلت له يريد مني ثمن السلعة وهي 1000 ريال، فأقول له اذهب إلى فلان فقد أحلتك عليه وخذ منه 1000 ريال. ثمن السلعة التي يريدها مني هل هي لازمة أم لا في زمن الخيار؟ لا، ليست لازمة، قابلة للفسخ. لا يشترط أن تكون لازمة مدام إنها هي المحال به، أما المحال عليه لابد أن يكون دينا ثابتا. قال المصنف: وشروطها 5. تفضل. وشروطها 5: أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. الجنس كالريال، الصفة كالريال السعودي، يريد مني 1000 ريال سعودي وأنا أريد من شخص آخر 1000 ريال يمني، هل أستطيع أن أحيل بهذا على ذاك؟ لا، اختلف في الصفة. إذا لابد أن يكون ريال سعودي بريال سعودي. قال: والحلول والأجل. هو يطالبني 1000 ريال سعودي الآن، وأنا أستحق من فلان 1000 ريال سعودي بعد شهر، فهل أحيل عليه؟ لا، ما أحيل عليه، لا أحيل عليه حتى يستحق. نعم. الثاني: علم قدر كل من الدينين. نعم، لابد من العلم بقدر الدينين، يعني المحال والمحال به. والثالث: الثالث استقرار المال المحال عليه. طبعا العلم، نقول نحن لابد أن يكون المال الذي سيحال به والمال الذي سيحال عليه معلوم، لأنه ما تصح العقود بالجهالة، وهذه قاعدة عامة، أي عقد لا تصح فيه الجهالة في قدره في قدر العقد، لأن الجهالة غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. قال: استقرار المال المحال عليه. المال المحال عليه ما هو؟ قلنا المال الذي حالته على المال الذي يعني مطلوب دفعه. فالرجل الذي يريد مني 1000 ريال فأحلته على زيد، أي المالين لابد أن يكون قد استقر؟ المال الذي أنا أطالب به، أم المال الذي أطالب به؟ الذي يطالب به، الذي هو مطلوب من زيد أن يدفعه وهو المحال عليه. قال: استقرار المال المحال عليه. فإن كان هذا المال الذي أحيل عليه ليس مستقرا يعني قابل للنقد، كان يكون قيمة سلعة في وقت الخيار، فهذا ما يصلح أن أحيل عليه لأنه ليس بمستقر. قال: للمحال به، يعني لا يشترط استقرار المال الذي يحال به، كما ذكرت الآن شخص يطالبني 1000 ريال قيمة ثمن سلعة في وقت الخيار فهو غير مستقر، هل أستطيع أن أحيل به؟ نعم أحيل به. نعم. الرابع: كونه يصح السلم فيه، يعني كون الدين هذا يصح السلم فيه. الخامس: مثل كالمثلي والقيمي، يعني ينضبط صفة، لأن الذي لا ينضبط صفة لا يصح فيه الأجل، فلا بد أن يكون الدين المطلوب مني والدين الذي أريده من الشخص منضبط في الصفة، معروف كم، وما يشترط أن يكون ريال، قد يكون يطالبني بقمح، 100 كيلة قمح، فأحيل على رجل أريد منه 100 كيلة قمح أو بر أو شعير أو تمر، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ينضبط صفة. لكن شخص يريد مني مثلا قمح وأنا أريد من شخص جواهر لا تنضبط صفته، فما أحيل عليها لأنها غير منضبطة. نعم. الخامس: رضا المحيل. قال: الخامس رضا المحيل. من هو المحيل؟ المحيل أنا أصبحت المحيل الآن. قال: رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا. الآن شخص يطالبني 1000 ريال أنا أسمى محيل، والشخص الذي يطالبني يقال له إيش؟ محتال، والشخص الذي أحلت عليه يقال محال عليه. الآن أصبحنا 3 أطراف، من هو الذي يشترط رضاه في هذا العقد؟ قال: المحيل، رضا المحيل فقط اللي هو أنا. أما المحال عليه أو المحتال فإنه لا يشترط رضاهما. لماذا؟ لأن المحال، نقول المحتال أولا، المحتال الذي يطالبني بالمال هو له المال، لكن ليس له أن يحدد من هو الذي يدفع له المال، هو له 1000 ريال يأخذها مني أو يأخذها من المحال عليه. كذلك المحال عليه الذي أنا أطالبه 1000 ريال مطلوب منه أن يسدد هذه 1000، يسددها لي أنا أو يسددها لغيري لا فرق، فلذلك لم يشترط رضا المحتال ولا المحال عليه، واشترط رضا من؟ لا، المحيل، رضا المحيل. لماذا اشترط رضا المحيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما في نص يقول اشترط رضا المحيل، لكن هذا عقد صدر من المحيل فإذا يشترط رضاه، وهذه قاعدة في كل عقد، لا يمكن أن تكون العقود بالإكراه، العقود تكون بالرضا. نعم. قال: الخامس رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. قال: للمحتال، إذن المحتال لا يشترط رضاه بشرط إن كان المحال عليه مليئا، فإنه لا يشترط رضاه، يعني الذي يطالبني 1000 ريال قلت له أحلتك بهذه 1000 على زيد، يعني أنا أريد من زيد 1000 ريال يقول لا يشترط رضاه إن كان المحال عليه، يعني زيد مليئا، إن كان زيد مليئا فلا يشترط رضاه، لكن إن كان زيد ليس بمليء فيشترط عند ذلك رضاه. لماذا؟ لأن هذه الحوالة فيها ضرر عليه إن كان غير مليء، أما إن كان زيد مليئا فلا ضرر عليه، ماله سيأتيه، فلا يشترط رضاه. قال: إذن إن كان المحال عليه مليئا. ثم شرح المصنف ما معنى المليء؟ قال وهو من له القدرة على الوفاء، هذا واحد، وليس مماطلا، وهذا الشرط الثاني، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، وهذا الثالث. إذن المليء من توفرت فيه الشروط الثلاثة، عنده قدرة على الوفاء يعني عنده المبلغ المطلوب سداده 1000 ريال، ليس مماطلا، طبعه ليس طبعه المطل، بمعنى أنه مماطل يعني يأبى دفع حقوق الناس، فهو ليس مماطل سيدفع. والأمر الثالث يمكن حضوره لمجلس الحكم. أما إذا كان لا يمكن حضوره لمجلس الحكم بسبب مثلا منزلته أو مكانته أو قرابته من المحتال، ما يستطيع المحتال أن يحضره في مجلس الحكم لسبب من الأسباب، فعند ذلك لا يقبل. لماذا؟ لأنه إذا كان ما يستطيع أن أحضره في مجلس الحكم فما طلني، ما أستطيع أن أخذ حقي منه، فإذا ليس بمليء. فالمليء هو الذي يكون قادرا على الوفاء وليس مماطلا ويمكن إحضاره في المحكمة. قال المصنف فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. هذا الذي يترتب على صحة عقد الحوالة، متى توفرت الشروط، إيش اللي ينبني على هذا؟ أنه يبرأ المحيل من الحوالة اللي هو أنا، يبرأ المحيل من الدين بمجرد الحوالة. فتنتقل الآن، لاحظوا الذمة كانت مشغولة كيف؟ ذمتي مشغولة 1000 ريال لمن يطالبني، وزيد الذي أنا أطالبه 1000 ريال ذمته مشغولة لي أنا. فعندما أحلت من يطالبني، لنفرض أنه عمر، عندما أحلت عمر إلى زيد، أنا برئت ذمتي من عمر، فعمر ما يطالبني بشيء الآن، يصبح عمر يطالب زيدا بال1000 ريال، فأصبحت ذمة زيد مشغولة لعمر بعد أن كانت مشغولة لي أنا. هذا الذي يترتب على الحوالة. هب أنه بعد صحة عقد الحوالة توفرت الشروط، قلنا خلاص أنا ذمتي برئت الذمة عندي، فذهب عمر لزيد ليأخذ منه ما طله، أو أفلس عمر أو أفلس زيد بعد الحوالة ما استطاع أن يسدد، هل يعود علي؟ الجواب لا يعود، لأن ذمتي برئت. هذا الذي يترتب عليه. قال أفلس المحال عليه بعد ذلك يعني بعد الحوالة أو مات، ولو مات يطالب الورثة، لا يعود علي. يعني إن صح عقد الحوالة فينبني عليه براءة الذمة. قال ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. إذا لم تصح الشروط، لم تصح الحوالة، لم تتوفر الشروط، نقصت شرطا واحدا، فنقول ليست هذه حوالة. طيب هب أنه لم يعلم بأن الحوالة باطلة وذهب واستلم المال، نقول استلامه المال على سبيل الوكالة عني، أصبح وكيلا عني وليس محالا من قبلي. ومثال ذلك، لو فرضنا أنه هو يطالبني مثلا ب1000 ريال سعودي وأنا أطالب زيد ب1000 دينار كويتي، فأحلته عليه فذهب وأخذ 1000 دينار، 1000 دينار عنده تصبح على سبيل الأمانة، يصبح كأنه وكيل عني استلم حقي فيعيده إلي ثم أحاسبه، لكن ما تعتبر حوالة، لم تصح الحوالة، وما قبضه على سبيل الوكالة. هذا معنى. نعم. قال المصنف رحمه الله باب الصلح وأحكام الجوار. الصلح هو عقد يتوصل به إلى قطع النزاع بين المتخاصمين، إلى قطع النزاع بين متخاصمين، عقد يتوصل به إلى قطع النزاع يقال له الصلح. وأحكام الجوار يعني أحكام الجيران. نعم. يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار. قال يصح يعني الصلح ممن يصح تبرعه، لأنه عقد، وأحيانا يكون الصلح فيه معاوضة وأحيانا يكون فيه إبراء. الصلح إما معاوضة وإما إبراء، تفسيره إما أن يكون معاوضة وإما يكون إبراء. معاوضة معناه إيش؟ معناه أنه يعني أتفق معه على أن أقطع النزاع في مقابل أن يعطيني شيئا، هذه معاوضة، أو أتفق معه على قطع النزاع في مقابل أن أعفو له عن شيء. إذن الصلح إما إبراء وإما معاوضة، وكلاهما لا يصح ممن لا يصح تبرعه، لأنه فيه تبرع أو فيه معاوضة، وهذا يحتاج إلى أن يكون إنسان جائز التصرف، يحتاج إلى أن يكون جائز التصرف، فغير جائز التصرف لا يملك التبرع، كما أنه لا يملك الإيش؟ المعاوضة. ومر معنا في شروط البيع أنه من شروط صحة البيع الأهلية، وهي أن يكون العاقد جائز التصرف، وهذا الذي نشترطه في البيع نشترطه في كل عقد معاوضة، كما أننا نشترطه في كل عقد إبراء. قال: مع الإقرار ومع الإنكار، يعني الصلح يكون مع الإقرار ومع الإنكار. ما معنى مع الإقرار؟ الخلاف يحصل بين اثنين، أحيانا يطالب الأول يطالب الثاني، ويكون الثاني يعني مدعي ومدعى عليه، الأول هو المدعي، نصطلح الآن على أن الأول هو المدعي والثاني هو المدعى عليه. أحيانا يكون المدعى عليه مقر بالحق، واضح؟ فإن كان مقرا بالحق ثم حصل صلح بينهما، سمينا هذا الصلح صلح على إقرار، صلح إقرار. وإن كان منكرا، من هو المنكر؟ الثاني اللي هو المدعى عليه. وإن كان منكر لا يعترف بهذا الحق ثم رضي بالصلح، يقال كيف يرضى بالصلح وهو منكر؟ قد يرضى الإنسان بالصلح لقطع النزاع فقط، عشان ينهي المشكلة، عشان لا تطول القضية في المحاكم، ما يريد أن يذهب إلى قضاء ومحكمة ويمين وحلف وشهود وتعب وإضاعة أوقات، ما يريد هذا، فيصطلح، يمكن هذا، فيصالح. فإن صالح وهو منكر قيل لهذا الصلح صلح إيش؟ إنكار. ما الذي ينبني على هذا؟ صلح الإقرار وهو الأول، صلح الإقرار. كيف صلح الإقرار؟ الأول وهو المدعي يدعي على الثاني وهو المدعى عليه مثلا بمال بألف ريال، يقول لي عندك ألف ريال، يطالبه بألف ريال، فإن أقر الثاني وقال نعم أعترف بهذه الألف، لك عندي ألف ريال، لكن ما عندي ألف ريال أدفعها إليك، ثم بعد يعني محاولات اتفق واصطلح، الصلح الذي بينهم لا يخرج عن صورتين، لا يخرج عن صورتين. ما هما الصورتان؟ الآن هو يطالبه بكم؟ بألف ريال. فالصورة الأولى أن يصالحه عن هذه الألف بشيء من جنسها، كيف؟ يقول له ما عندي ألف ريال لكن عندي خمسمائة ريال، ما رأيك أعطيك الخمسمائة ريال ونصطلح على هذا ونتفق ونقطع الخصومة، فيصبح صالحه عن الحق ببعض جنسه، واضح؟ يقول ما عندي ألف لكن عندي خمسمائة ريال أو عندي ستمائة ريال، فإذا صالحه عن الحق ببعضه. الصورة الثانية يقول له ما عندي ألف ريال لكن ما رأيك أعطيك هذه الساعة بدل الألف ريال. الآن ما زلنا في صلح الإقرار، في كل كلا الحالتين هو مقر له بالألف ريال، لكن في الصورة الأولى صالحه عن الألف بخمسمائة، وفي الثانية صالحه عن الألف بساعة، واضح؟ في الأولى قلنا صالحه عن الحق بجنسه، وهنا وفي الثانية صالحه عن الحق بغير جنسه، قال أعطيك بدل الألف ساعة، واضح المسألة؟ طيب دعونا المثال هذا لا تنسوه، انتقلوا إلى مثال ثاني. هب أنه طالبه بأرض وقال هذه الأرض التي تملكها أنت وتقول إنها لك هي ليست لك، هي لي أنا أدعي فيها، فأقر له المدعى عليه بهذه الأرض، نسميه إيش الآن؟ دخلنا في إيش؟ في الإنكار ولا في الإقرار؟ في الإقرار. فأقر له وقال نعم الأرض لك أنا أعترف، طيب أريد الأرض ما أستطيع، صعب الآن أنا مشغول بها أو لي فيها حاجة أو غرض، تصالح معه اتفق يعني على قطع الخصومة. نريد أن نصور صورتين، صورة أن يصالحه عن الحق بجنسه في مثل الأرض كيف تكون؟ كان يقول له إيش؟ أعطيك جزء من الأرض. ما رأيك تأخذ جزء كذا من الأرض وخلاص ننهي الخصومة. والصورة الثانية إذا صالحه عن الحق بغير جنسه أن يقول له ما رأيك بدل ما تأخذ الأرض سأعطيك مبلغ من المال أو أعطيك سيارات أو أعطيك مبلغ من المال. أعطيك 100,000 ريال وننهي الخصومة. واضح النص الصورتين؟ طيب هاتان الصورتان تختلف في الأحكام، ما الفرق بينهما؟ الصورة الأولى إذا صالحه عن الحق بجنسه، يعني في مثالي الأول صالحه عن 1,000 ريال ب500 ريال، ما الذي حدث عندما صالحه عن 1,000 ب500؟ كأنه انتبهوا، إن قلنا هذا صلح فهذا لا يجوز، وإن قلنا هذا إبراء فهذا يجوز. طيب ما الفرق بينهم؟ إن قلنا هذا صلح، صلح يعني بيع، الصلح في حكم معنى البيع، فإن قلنا هذا صلح فإذن هو بيع، فهل يجوز أن أبيعه 1,000 ب500؟ ما يجوز، إذن لا يصح. فلو اتفق على هذا الأمر على أنه صلح فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع شيء بجنسه وهذا لا يصح، يبيع الحق ببعضه ما يجوز. طيب ولو اتفق على أن يكون هذا الأمر بينهما إبراء، يعني قال أعطيك 500 وابرئني سامحني في الباقي، فهذا الذي يصح. فهمنا المسألة؟ معناه في صلح الإقرار إن صالح صلح إقرار عن الحق بجنسه فيصح إن كان إبراء ولا يصح إن كان بلفظ الصلح. لماذا؟ لأنه لو كان بلفظ الصلح معناه بيع، والبيع لا يجوز أن يكون بين 1,500. ما يبيع الإنسان 1,000 اللي له ب500 ريال، ما يجوز هذا، وإن كان إبراء جاز. واضح المسألة؟ طيب الصورة الثانية وهو المصالحة عن الحق بغير جنسه، ومثلنا في المثال قلنا صالحه عن 1,000 بإيش؟ بالساعة. فهذا يصح أن يكون صلحا، لأنه يجوز أن أبيعك الساعة 1,000 ريال، ما في معنى، لا يمنع ذلك. طيب الآن نقرأ هاتين الصورتين ثم ننتقل للإنكار، بس أول شيء نقرأ ما يتعلق بالإقرار. قال المصنف: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاه فهو هبة يصلح بلفظها لا بلفظ الصلح. واضح هذا الكلام؟ قال فهو هبة يعني إبراء، يصح بلفظها، بلفظ الهبة وبلفظ الإبراء، لا بلفظ الصلح، لأن الصلح بيع فلا يصح بلفظ الصلح. واضح هذه المسألة؟ لكن أضيف الآن عند قوله فإذا أقر للمدعي بدين أو عين، اكتب بجوارها عنوان خارجي: صلح الإقرار 1 عن الحق بجنسه، عن الحق بجنسه. هذا الأول يقول فإن أقر للمدعي بدين، إيش مثال الدين؟ إذا قال له أنا أطالبك بإيش؟ 1,000 ريال ولا بأرض؟ بهذه الأرض. هاي مشايخ. لا، فإذا أقر للمدعي بدين صورتها إيش؟ أنا ضربت مثالين، مثال 1,000 ريال ومثال الثاني بالأرض، 1,000 ريال. إذا 1,000، لأنه ما قال أطالبك بهذه 1,000، إن قال بهذه 1,000 اللي في جيبك معناها هذه بعين ليس بدين. فإن أقر للمدعي بدين يعني أقر 1,000 ريال، هو يريد منه 1,000 ريال، ما حددها ما عينها. قال أو عين، ومثال العين أن يطالبه بأرض بعينها فيقر له بهذه الأرض ثم يصالحه عن الأرض ببعضها أو بشيء خارج عنها. واضح المسألة؟ طيب انتقل الآن إلى الصلح عن الحق بغير جنسه، قوله وإن صالحه إلى آخر. وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع يصح بلفظ الصلح وثبت فيه أحكام البيع. نعم، إذن اكتب عندها رقم 2 عن الحق، صلح عن الحق بغير جنسه. قال وإن صالحه على العين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح. إذن صلح الإقرار إن كان عن الحق بجنسه فهذا ما يصح الصلح فيه، لأن صلح بيع ولا يجوز هذا البيع، ويجوز إبراء. وإن صالحه عن الحق بغير جنسه صح صلحا والصلح بيع. إذا قلنا الصلح بيع وصالحه عن الحق بغير جنسه، يعني صالحه عن 1000 ريال بساعة، يقول المصنف فهو بيع يصح بلفظ الصلح وثبت فيه أحكام البيع. كيف تثبت فيه أحكام البيع؟ إيش الأحكام البيع اللي تنبني عليه؟ تنبني عن أحكام البيع، خذوا معي. أول حكم للبيع في مجلس العقد خيار إيش؟ خيار المجلس. فمعناه إذا اتفق وهما في المجلس، الآن يطالب في المجلس، قال أريد 1000 ريال، قال أنا أقر لك لكن ما عندي، ما رأيك تأخذ هذه الساعة؟ قال وافقت وقبلت. كتبوا هذا الكلام، ما دام في المجلس له من نقض هذا هو. طيب، قال ثبتت أحكام البيع. طيب وش تثبت من أحكام البيع أيضا؟ لو أنه أخذ الساعة فوجد الساعة معيبة، يجوز له أن يردها بخيار العيب؟ نعم، لأنه بيع. وهكذا إذا نعامل هذا الصلح معاملة البيع فقط، لا، هناك أحكام أخرى، منها قول المصنف أنا سأقرأ الآن: فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا. فلو صالحه عن الدين، اكتب عندها ذهب، طبعا ذهب مثلا، هذا مثل مش مثال، وليس يعني قطعا، يعني عن الدين يعني ذهب كذهب مثلا بعين بفضة، واتفقا في علة الربا. الذهب بالفضة اتفقا في علة الربا؟ اتفقا في علة الربا في الوزن. اشترط قبض العوض في المجلس لأنه بيع. قال: وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. ما معنى هذا الكلام؟ لو صالحه عن الدين بعين، لو صالحه عن الذهب وهو دين، يعني لو قال له أنا أريد منك 100 غرام ذهب أخذتها مني، فقال ما عندي لكن وأقر لك، دخلنا في الإقرار، لكن أعطيك بدله هذا الذهب، أعطيك بدل الذهب 0.5 كيلو فضة. الآن هذا نعتبره بيع، فكأنه يبيع الذهب بالفضة. ما هي شروط بيع الذهب بالفضة؟ التقابض في المجلس، فإن تقابض في المجلس وإلا ما يصح. هذا معنى. هب أنه يطالبه بتمر، قال يا أخي أنا أخذت مني أنت 10 كيلات تمر فهاتها ردها، قال ما عندي، ما رأيك أعطيك شعير؟ يجوز هذا ولا لا؟ يجوز، نعم، لكن بشرط التقابض. يقول: اشترط قبض العوض في المجلس. نعم. وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. معناه انه لو كان يطالبه بدين وصالحه، يعني يطالبه مثلا بال1000 ريال، فقال ما رأيك أعطيك بدلها كيس رز، لكن ما عندي الآن، أعطيك إياه بعد شهر، فهل يجوز هذا؟ كأنه يبيعه 1000 ريال مؤجلة بإيش؟ بكيس رز مؤجل، فهذا بيع دين بدين، فما يصح. لابد أن يكون أحد العوضين موجود على الأقل في البيع، لكي يصح البيع لابد من وجود أحد العوضين. واضح المسألة هذه؟ كل هذا مبني على إيش؟ على أنه بيع، لأنه بيع. طيب أكمل إيش؟ قال رحمه الله: وإن صالح عن عيب في المبيع صح. وإن صالح عن عيب في المبيع صح، يعني صح الصلح. كيف؟ اشترى منه السيارة، ظهرت السيارة عيب، ما الذي يبيح له هذا العيب؟ يبيح له حق إيش؟ الخيار. الخيار بين ماذا؟ بين أمرين: الفسخ أو أخذ الأرش. هذا هو. يقول: صالحه عن عيب في المبيع، ما اتفقوا على الأرش، قال لا، ما رأيك أعطيك مبلغ من المال بدل هذا العيب، واتفق على هذا، صح ذلك. يقول المصنف: صح ذلك، لكن فلو زال العيب سريعا أو لم يكن أصلا عيب رجع بما دفعه. يعني كيف؟ الآن هو اشترى السيارة ثم ظهر له أن السيارة فيها عيب فرجع إليه وقال أنا الآن لي الخيار أريد أن أفسخ هذا العقد، فقال لا تفسخ لكن ما رأيك أعطيك 2000 ريال 2000 ريال بدل هذا العيب، فقال نعم لا بس وافقت على هذا، يصح هذا الصلح؟ يصح هذا الصلح. ظهر بعد ذلك بعد ما أخذ 1000 ريال أو 2000 ريال ظهر أنه ما في عيب في السيارة ولا شيء، ظهر أنه وهم توهم عيبا وليس هناك، يرد المبلغ هذا. طيب، أو قال زال العيب سريعا، زال العيب سريعا مثلا، يعني اكتشف أنه هذا العيب أو كان في عيب في السيارة وبرئت السيارة من هذا العيب، كما لو اشترى مثلا حيوان مريض فبرئ، اكتشف أنه مريض ثم برئ الحيوان ولم يعد فيه هذا المرض، أو عيب في السيارة ما اشتغلت وإذا بها تشتغل خلاص راح منها ذاك العيب. يقول إن زال العيب سريعا أو اكتشف أنه ما في عيب أصلا إنما توهم عيب فإنه يرجع بما دفعه، لأن الصلح معناه باطل. ويمثلون للعيب يمثلون يقول مثل انتفاخ بطن الأمة مثلا، قد يظن حمل وقد يظهر أنه هو حمل، وهكذا العيوب كثيرة، قد يظن أن هذا عيب وليس بعيب، فعند ذلك يبطل الصلح ويرجع بما دفع. أكبر الآن. ويصح الصلح، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. لو كان بين اثنين معاملة مالية ويطالب أحدهما الآخر بمال لكن لا يعرف تحديدا كم هو هذا الحق، يحصل هذا إذا كان بين الناس معاملة وحساب وكذا ومضى عليه زمن طويل أو حتى قصير ولم يعلم بالضبط، لكن يعلم أن هناك حق له فتصالح عن هذا الحق الذي لا يعلم قدره بالضبط، يصح هذا الصلح أم لا؟ قال المصنف يصح، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين يعني جهلاه أو عين. نعم، يقول هذا يصلح. ليش؟ لأنه يعتبرون أن هذا الصلح إسقاط، ويقولون الإسقاط يصح في المجهول لأنه ما هو عقد، ما هو إنشاء عقد، فإذا أبرأه أو أسقط عنه فيصح ذلك يعني. ويقولون أيضا أن هذه الحالة حالة اضطرار، حالة يعني حالة يقولون يحتاج إليها لفض النزاع، لأنه تعذر العلم الآن، تأكدنا أنه في حق بينهم لكن ما استطعنا أن نعرف كم بالضبط هذا الحق، ما استطعنا أن نعرف هذا الحق، فإذا نصبح في حالة يعني شبه ضرورة، نقول حاجة احتجنا لهذا، ما عندنا حل. هل تبقى الخصومة قائمة؟ نقول لا، ما يصح الصلح حتى تعرفوا المبلغ اللي بينكم. طيب ما عرفنا المبلغ، تبقى الخصومة إلى يوم القيامة؟ لا، لا بأس أن يتصالح، ويصبح إن كان أحدهما أخذ من الآخر أكثر من حقه فقد أبرأه فيما له من حق، هذا معناه. نعم. وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر، لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. نعم، إن قال له أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، هذا معناه في حق واحد منكر، فقال له أنا أريد منك 1000 ريال اعترف لي بهذه 1000 ريال وأنا سأعطيك منها 500 وأعطيك منه كذا فأقر، قال طيب خلاص أنا مقر بال1000 ريال. الآن أمران، هل نقبل هذا الإقرار بال1000 ريال؟ ثم هل نلزمه بأن يسقط عنه أو يعطيه 500 ريال أو يعطيه الساعة أو يعطيه حسب ما اتفق معه؟ يقول المصنف لزمه الدين، يعني لزمه إقراره ولم يلزمه أن يعطيه 500. لماذا لزمه الدين؟ لأن الدين ثبت بإقراره، وهذا الإقرار أصلا واجب عليه، ولا يجوز له أن يأخذ في مقابل هذا الإقرار عوض، يقول لا ما أعترف بالحق حتى تعطيني شيئا. نقول الحق هذا واجب عليك أن تعترف به، وأما ما ألزمك أو ما التزم لك به من مبلغ في مقابل هذا الإقرار فإنه لا يلزمه. طيب أكمل. قال رحمه الله فصل: وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. هذا الآن هو الصلح على الإنكار، صلح الإنكار. ما هو صلح الإنكار؟ يقول وإذا أنكر المدعي أو وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت، يعني ما أقر، إن أنكر فهو إنكار وإن سكت أيضا هو من الإنكار ليس إقرار، أو سكت وهو يجهله يعني لا يعلم أن له حق ثم صالحه صح الصلح. هذا صلح الإنكار الذي سبق وذكرناه. ويمكن أن نمثل بنفس المثال، نقول الشخص يطالب بألف ريال، فذاك يقول ما لك عندي ألف ريال ولا شيء، ثم صالحه على أن يعطيه ساعة مثلا، فهل يصح هذا؟ نقول نعم يصح هذا الصلح. نعم. وكان، طيب سؤال، إذا قلنا أنه طالبه بالألف ريال فأنكر ثم أعطاه ساعة مقابل هذه الألف ريال، هل نعتبر هذا الصلح بيع أم إبراء؟ طيب لو معلش، في الصورة الأولى لما ادعى عليه بألف ريال فصالحه عن الألف ريال بعد أن أقر له فصالحه عن الألف ريال بساعة، سمينا هذا إيش؟ بيع. طيب في حال الإنكار إيش نعتبره، بيع أم لا؟ مولد إذا اعتبرناه صلح يعني بيع، فهل نقول هو بيع أم نقول هو إبراء؟ فهمت المسألة؟ أم نقول هم الاثنين بيع وإبراء، بيع في حق أحدهم وإبراء في حق الثاني؟ قال المصنف وكان إبراء في حقه، وكان إبراء في حقه يعني في حق المدعى عليه، لأنه لا يقر أصلا فهو إبراء، هو منكر الألف ريال، وعندما أعطاه الساعة هل أعطاه الساعة في مقابل حق للمدعي؟ لا، ما في مقابل حق للمدعي، فيكون إبراء. وبيعا في حق المدعي، ليش؟ لأن المدعي عندما أخذ الساعة يعتقد أنه أخذ الساعة في مقابل إيش؟ في مقابل ألف له، فيقول أنا أخذت هذا في مقابل حق لي، فإذا هو يراها أنها معاوضة. لكن المدعى عليه الذي دفع الساعة دفع الساعة وهو يعتقد أن هذه الساعة ليس لها مقابل، أليس كذلك؟ وإنما هو إبراء. فهمت المسألة؟ إذن في صلح الإنكار نقول هو بيع في حق أحدهما وإبراء في حق الآخر. بيع في حق من؟ طيب عشان تفهمها، هي بيع في حق من يعتقد العوض. من الذي يعتقد العوض؟ المدعي. المدعي يعتقد أن لي ألف ريال، والآن أخذت بدل حقي الألف ريال أخذت بدلها ساعة، فكأني دفعت ألف ريال وأخذت ساعة، هذا هكذا يعتقدها، فهي بيع. لكن المدعى عليه ما يعتقدها بيع، يعتقد أنه دفع ساعة في غير مقابل، لأنه ما يستحق ألف ريال، يرى أن هذا لا يستحق ألف ريال. طيب لماذا أعطيت الساعة؟ أعطيت الساعة لكي أصد الخصومة فقط، ما هي في مقابل حق، فهي في حقه إبراء. واضح هذا الكلام؟ لكن اللي ينبني على هذا ما هو؟ نقول هو بيع ولا إبراء؟ ينبني عليه أنه من كان في حقه بيع فيأخذ أحكام البيع، معناه له الحق في خيار المجلس، ومعناه أنه إن ظهرت الساعة فيها عيب له أن يردها. أما من كان في حقه إبراء فليس له شيء من هذا. هذا اللي ينبني عليه. أكمل يا شيخ. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام. واضح هذا الكلام. هذا الكلام في من أنكر أو ادعى وهو معتقد صواب نفسه. أما من كان يعلم أنه كاذب في دعواه أو الثاني منكر كاذب في إنكاره فلا شك أن هذا حرام في حقه، فهو باطل في حقه وما أخذه فهو حرام. نعم. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام، فهذا لا يجوز، وهذا بالإجماع، لأنه أكل أموال الناس بالباطل. نعم. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. يقول في الإنكار، انتبهوا، لما جاء الرجل يطالبني بالألف ريال أنا لا أقر له بالألف ريال، قلت له ليس لك ألف، ثم قلت له ما رأيك أن تصالحني عن هذه الألف التي تدعيها بالساعة، هل قولي هذا يعد في الإقرار ولا في الإنكار؟ يعني احنا نقول هل يعد إقرار ولا لا؟ إن ما هو إقرار فهو يبقى ما في إقرار، ما حصل إقرار. يقول هذه العبارة لا تدل على الإقرار، بس إن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه أنت، الذي تدعيه معناه أنا ماني مقر، فلا يقال هذا إقرار، ليس إقرار. نعم. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا؟ أذن له أي المنكر، أذن المنكر أو لا. وصورة ذلك الرجل يطالبني بألف ريال وأنا منكر، فيأتي شخص ثالث فاعل خير ويقول خلاص طب تعال أنا أعطيك ألف ريال ولا أعطيك ساعة بدلها أو كذا، هل يصح هذا؟ وإن صالح أجنبي يعني غير الطرفين لا الأول ولا الثاني عن منكر للدعوة، صالح عني أنا وأنا منكر للألف ريال، صح الصلح سواء أذنت أنا أو لم آذن. تفضل. لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. طيب الآن هذا الشخص الثالث، هذا وسيط فاعل الخير الذي جاء وقال يا أخي أنا أفضل الخصومة بينكم، أنت ماذا تريد؟ قال ألف ريال وجاني ها تعطيه، قلت لا ما ليس له حق، فقال له طيب تفضل هذه الساعة، أعطاه ساعة من عندي هو ليفض الخصومة، هل له أن يرجع علي بعد ذلك؟ نحن نقول الصلح يصح هذا من طرف ثالث، لكن هل له أن يرجع علي ويقول طيب هات قيمة الساعة لأني أنا صالحت عنك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه متبرع، لأنه صلحه هذا متبرع. لكن لو استأذنني وقال ما رأيك أصالح عنك، قلت صالح عني، فصالحه على ساعة وأعطاه ساعة من عنده، يرجع علي بقيمتها؟ نعم، لأنه غير متبرع أصبح وكيل عني. نعم. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. طيب صورة هذه المسألة، قال ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا، صالح عن الدار يعني شخص يطالبني بدار يقول هذه الدار لي، فصالحته مثلا قلت له بدل الدار أعطيك سيارة، بدل هذه الدار أعطيك سيارة، قبل يصح هذا ولا ما يصح؟ مشايخ يصح. قلت له خذ السيارة، أخذ السيارة، ظهر أن السيارة مسروقة، وش يصير؟ هل يطالبني ببدل السيارة ولا يرجع إلى الدار مرة ثانية؟ انتبهوا يا أخوان، الشخص يطالبني بإيش؟ بالدار. الشخص طالبني بالدار، إذا أقريت له أنا بالدار، إذا أقريت له بالدار هذا احتمال، احتمال الثاني إن إيش؟ أن أنكر الدار. مع الاحتمال الأول نمشي، أقريت له بالدار قلت نعم الدار لك، ولكن ما رأيك تصالحني أعطيك الدار قديمة وبيت شعبي قديم ما يسوى، أعطيك هذه السيارة تساوي الدار، فوافق صح الصلح ولا ما صح؟ صح الصلح. إذا قلنا صح الصلح أصبح المدعي يملك الدار ولا يملك السيارة؟ يملك السيارة. ومن الذي يملك الدار؟ الدار لي أنا، خلاص انتهينا. فإذا ظهر أن السيارة مسروقة أنا ما أملكها أصلا، مغصوبة ليست لي، فعند ذلك نقول لهذا الذي يطالب اللي أخذ السيارة المدعي، هل يأتيني فيطالب بسيارة أخرى أم يرجع على دعواه القديمة يقول لا أنا لي الدار لأنه عوضك هذا باطل ولأن عقد الصلح لم يصح أصلا؟ فهمتوا؟ إيش قال المصنف؟ نعم قال رجع بالدار. لماذا؟ لأنه متى نقول إنه يستحق سيارة ثانية؟ لو صح العقد، لو كان صح عقد الصلح نقول صحيح يطالب، لكن العقد أصلا لم يتم، يعني لم يكن هناك صلح أصلا، فلذلك يرجع ويطالب الدار مرة ثانية يقول الدار لي وأنت مقر لي بها هات الدار، فإما نصالحه مرة أخرى وإلا يأخذ الدار. واضح المسألة؟ الصورة الثانية، هب أني أنكرت وقلت له لا الدار ليست لك ولا أعترف بهذه الدار ولا عندك بينة ولا إثبات ولا، لكن ما رأيك أعطيك سيارة بدل هذه الدار، بدل طلبك هذا وبدل مطالبتك هذا، فوافق، يصح هذا الصلح أم لا؟ يصح. طيب هذا الصلح في حقي أنا إيش يعتبر، بيع ولا إبراء؟ إبراء. وفي حقه هو بيع. أخذ السيارة فظهر أن السيارة مغصوبة مستحقة ما تصح. نقول الصلح ثبت أنه الآن ثبت الصلح أنه إيش أو ظهر أن الصلح باطل، فيرجع على إيش؟ يرجع بالدار، يرجع يأخذ الدار ولا يرجع يطالب بالدار؟ يرجع يطالب. طيب لحظة، الآن السيارة طلعت مغصوبة، يطالب بالسيارة ولا يرجع بدعواه؟ ما يرجع بالسيارة، يرجع بدعواه. ما هي دعواه؟ الدار. يستحق الدار ولا ما يستحقها؟ ممكن، أنا منكر، ما يستحقها، هو ما يستحقها، لكن له أن يرجع بالدعوى التي كان يدعي بها، يعني أن يطالب بالدار، بخلاف الأول. الأول له أن يأخذ الدار لأنه مقر له بالدار. قال: ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار. يرجع بالدار مع الإقرار ليش؟ لأني مقر له بالدار، اعترفت قلت الدار لك. انتبه، إذا قلت له الدار لك ترى ما يجب عليه أن يصالحني. لو أصر وقال الدار لي وأنت معترف، قلت إيه معترف، قال يخرج من الدار وسلمني إياه، له ذلك ولا لا؟ وإن تنازل ورضي بصلح هذا حق له. إذا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. كيف رجع بالدعوى؟ يعني رجع يدعي علي مرة أخرى بأن الدار له وأنا منكر. واضح هذا الكلام؟ أكمل يا شيخ. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها. انتبهوا، هنا أشياء سيذكر الآن المصنف أشياء لا يصح الصلح فيها. ما هو؟ لا يصح الصلح عن خيار، مثلا خيار مجلس أو خيار شرط. أقول له: ما رأيك نسقط خيار الشرط؟ يقول: لا، صالحني، أدفع لي مبلغ وأسقط خيار الشرط، لا يصح هذا. طيب الشفعة، شريكي عندما بعت حصتي في الأرض له حق الشفعة، أن يأخذ هذه الحصة، يأخذها ممن بعتها إليه. فلو أنه عرض على المشتري وقال: ما رأيك أسقط حق الشفعة، يعني ما أطالب بهذه الحصة وتعطيني مبلغ، نقول: ما يصح أن يأخذ عوض في مقابل إسقاط حق الشفعة. إن له غرض في الشفعة يأخذها، وإلا فلا، أما يأخذ عوض لا. الثالث: حد القذف، قذفه شخص، ماذا يستحق هو بهذا القذف؟ أن يقيم عليه حد القذف، فيقول له: ما رأيك تعطيني مبلغ ولا أطالب بحد القذف. نقول: هذا العوض في هذه الحالات لا يجوز. فهمتوا المسألة؟ السبب ما هو؟ لأنه نقول هذه الأشياء لم تشرع لاستفادة الأموال، بل هي للمصلحة. فإن كان له غرض في الشفعة أو له غرض في الخيار أو له غرض في إقامة حد القذف أقامه، وإن لم يكن له غرض في شيء من هذا لا يقيمه ولا يأخذ عوض. قال: وتسقط جميعها، معناه إن طالب بالعوض قال: ما رأيك تعطيني مبلغ وأسقط خيار الخيار، سقط الخيار. ما رأيك تعطيني مبلغ وأسقط الشفعة، سقطت الشفعة، معنى ما يريد الشفعة. ما رأيك تعطيني مبلغ وإيش وأسقط القذف، معناه قال تسقط جميعا. ولا يصح، نعم، ولا يصح شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. يعني ما يصح أن يصالح شارب للخمر أو سارق ليطلقه، يقول: أعطيني مبلغ وأنا أطلقك وهو شارب الخمر، أو أعطيني أيها السارق مبلغ وأنا أطلقك ما أطالبك، أو شاهد أعطيك مبلغ ولا تشهد. هل يجوز أن يأخذ العوض هذا؟ ما يجوز. يعني من قبض على شارب للخمر أو سارق، إن رأى المصلحة أن يتركه تركه قبل أن يرفع لولي الأمر، له أن يتركه، إن رأى المصلحة في تركه تركه، لكن ما يأخذ عوض في مقابل هذا الترك. هذه أشياء لا يجوز فيها العوض، نعم، لأنها. والشاهد كذلك، يقول للشاهد: لا تشهد وأعطيك عوضا مثلا، فلا يجوز للشاهد أن يأخذ عوضا في مقابل كتم الشهادة، لأنه ما يجوز له أن يكتم الشهادة. ثم انتقل إلى أحكام الجوار، نعم. قال رحمه الله: فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، يعني بلا إذنه. المقصود لا يجوز للشخص أن يجري الماء في أرض الغير، لأنه ما يجوز له أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذن صاحب الملك، نعم. أو سطحه بلا إذنه، أو سطحه يعني لا يجري الماء لا في أرض الغير ولا في سطح الغير إلا بإذنه. نعم. ويصح الصلح على ذلك بعوض. نعم، يجوز أن يصالحه فيقول اسمح لي أن أجري الماء في أرضك أو في سطحك مقابل عوض، يصح ذلك ويصح العوض فيها. ليش؟ لأنه لأن هذا احنا قلنا أنه عقد الصلح هو عقد بيع، ليس كذلك؟ فيصح هذا البيع، اشتري منك جريان الماء يعني اشتري منك منفعة، منفعة مرور الماء في أرضك فهو بيع. وإن قال له اشتري منك منفعة مرور الماء في أرضك لمدة سنة أصبح إيجارة، فيصح ذلك لأنه إما بيع أو إيجارة. نعم. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. يقول من له حق ماء يجري على سطح جاره، الماء يصلني أنا عن طريق سطح الجار، وهذا حق لي، إما حق لي بالأصل هكذا أو إنه حق لي مثلا أني دفعت عوض ذلك. يقول لم يجز للجار أن تعلية سطحه ليمنع جري الماء لأنه يمنع حق الغير. نعم. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. نعم، هذه قاعدة عامة، يحرم على الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، قاعدة عامة. ما هي صورها؟ صورها كثيرة، المصنف ذكر أمثلة من عصره، وقد يحدث في عصرنا يعني تحدث أمثلة أخرى ونماذج كثيرة. قال المصنف من الأمثلة كحمام، المقصود بالحمام الآن هنا حمام عام، حمامات العامة، هذه حمامات البخار اللي يجمعون فيها الماء ويصنعون فيها، يعملون فيها أفران تسخن الماء، أفران كبيرة تسخن الماء فيكون هناك ماء بارد وماء ساخن، ويدخل الناس بأجرة يغتسلون في هذا المكان. هذه الحمامات القديمة اللي كانت معروفة قديما وهي موجودة الآن، وإن كان وجودها الآن في بعض البلاد على سبيل السياحة يبدو، لكن قديما كانت هي حاجة الناس إليها يتنظفون فيها ويغتسلون فيها، كحمام أو كنيف. الكنيف اللي هو المرحاض، يعني المكان الذي تقضى فيه الحاجة إذا كان الناس ما اعتادوا على هذا، إذا كان فيه ضرر بالجيران، لكن إذا كانت البيوت فيها حمامات وليس فيها إيذاء وليست فيها روائح، فقوله الحمام لأنه يضر بتسخين الماء وإيذاء الجيران بذلك، وقد يضر بالجدران أيضا هذا الحمام. وبالنسبة للكنيف اللي هو المرحاض إذا كان يجمع فيه النجاسة وكذا وتحدث روائح، طبعا نظام المجاري أيامهم غير نظام الصرف الصحي أيامنا، يختلف. الآن أصبح الحمام اللي هو المرحاض في غرفة النوم أليس كذلك، ولا روائح ولا شيء، وذاك يعني وهذا من نعمة الله على الناس. قال أو رحى، الرحى الكبيرة تهز الجدران، طبعا كل هذا غير موجود، كل هذه الأمثلة يعني نادرة. نعم. أو تنور، نعم فيه تنور يعني مثل المطبخ، وله نعم وله منعه من ذلك، وله منعه من ذلك. لكن الآن يمكن نقول أمثلة أخرى، يعني لا يأتي مثلا إنسان يأتي في مكان سكني فيقيم مثلا ورشة حدادة ويطرق بالحديد طول النهار فيؤذي الناس، المهم يعني مرد هذا إلى أعراف الناس، فإن كان فيه ضرر فلا يجوز ذلك، وإن حصل نزاع بين الناس هذا ضرر أو ليس بضرر فالقضاء هو الذي يفصل. نعم. ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة، روزنة الروزنة الفتحة يعني فتحة مثل الباب. نعم. أو طاق، والطاق كذلك مثل الشباك فتحة كذلك. نعم. أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. هذا الكلام فين يحرم؟ يحرم إذا كان الجدار مشترك، أو ما هو مشترك، إيش قبل المشترك؟ الجدار لمين؟ للجار. إن كان الجدار هو جدار الجار أو كان الجدار مشترك بينك وبينه يحرم أن تفعل فيه ما يضر بالجار، مثل فتح باب فيه أو فتح شباك فيه أو ضرب الأوتاد فيه. كل هذا الكلام يا أحباب أمثلة، هذه ما هو شرع تعبدي إنه لا تضرب بالجدار، تضرب في الجدار لا يجوز الضرب في الجدار إن كان يضر بالجدار، أما إذا كان ما يضر بالجدار فيختلف الأمر. ف فالشاهد يعني هذه أمثلة من الإضرار بالجار. قال إلا بإذنه، فإن أذن انتهى الموضوع، لأنه هو مالك العين وله أن يأذن بما شاء. إذن يحرم ذلك. يقول وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به. وكذا وضع الخشب يقول يحرم، أي خشب هذا يحرم؟ ما هو الخشب الذي يحرم وضعه؟ يقول وكذا وضع خشب، يعني مقصود سقف، يعني لا يضع الخشب ليسقف داره على جدار جاره. نعم، لا يفعل ذلك إلا بإذنه. نعم. قال وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى. يعني معناه إنه هل وضع الخشب، خشب الجدار السقف على جدار الجار يجوز ولا ما يجوز؟ نقول شوفوا، إن كانت المسألة إذا توفر أمران وهما إنه لا يمكن التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار الجار، وليس هناك ضرر على الجار، فعند ذلك يجوز هذا. وأما إن كان هناك ضرر على جدار الجار فلا يجوز إلا بإذنه، أو يمكن التسقيف بدون جدار الجار، إن عندك جدار لك خاص فتضعه على جدارك. قال ويجبر الجار إن أبى، ويتسدلون بحديث لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، فيحملون هذا في حالة عدم الضرر على الجار وفي حالة الاحتياج، يعني أنا محتاج لتسقيف الغرفة ولا ضرر على جاري، بهذه الشروط أضعه ولا أحتاج لإذنه، بغير هذه الشروط أحتاج إلى إذنه، لأن الأصل في التصرف في ملك الغير يحتاج إلى الإذن. طيب وبهذه الشروط لا إذن، ليش ما في إذن؟ طب ليس هذا ملك الجار؟ يقول نعم، بهذه الشروط الشرع أذن، فليس للجار أن يمنع، الشرع أذن كما في الحديث. طيب أكمل يا شيخ. وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره. يسند القماش على الجدار ويجلس في ظل حائط الغير، يجلس في ظل الحائط الغير. يقولون هذه الصور كونه يسند القماش على جدار الجار ما في ضرر، وكونه يجلس في ظل الجدار ما في ضرر، فلا يحتاج إلى إذن. وكذلك قال وينظر في ضوء سراجه، يعني سراج الجار، من غير إذنه. لماذا؟ لأن كل هذه الأشياء ليس فيها ضرر، فما يقال أنا ما أجلس في، يعني لا يجوز أن تجلس في ظل البيت إلا إذا استأذن لك راعي البيت، يقول هذا لا يضره لا مضرة فيه، فلذلك لا يستأذن فيه. نعم. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة. طيب الآن يذكر يعني مسائل أخرى قد تتعلق مش بالجار فقط، تتعلق بالجار أو بالشارع العام، يعني منافع الناس. قال حرم أن يتصرف في طريق نافذ. ما هو الطريق النافذ؟ يعني طريق نافذ يعني يمر فيه الناس، طريق ما هو مسدود. أما الطريق المسدود غير النافذ يقولون هذا خاص بأهله فقط، الطريق المسدود غير النافذ يقولون هذا يسمونه درب مشترك، يعني لا يمر فيه إلا من أهل هذا الدرب، أما النافذ فهو لجميع الناس، كل من أراد أن يمر يمر فيه. يقول يحرم التصرف في طريق نافذ بما يضر المار. مثل إيش؟ الأمثلة في هذا كثيرة، الآن مصنف سيذكر أمثلة، لكن هذه الأمثلة ما نقول تعبدية، يعني لو وجدت غيرها فعند ذلك كل مثال يصلح، يعني تصدق عليه القاعدة وهو الضرر بالمار فإنه يحرم. قال كإخراج دكان ودكة. الدكان أو الدكة هي المقصود بها مكان للجلوس، يعني بسطة يجلس عليها، أو إيش يسمى في هذه الأيام، ها؟ دكة برضو يقال له دكة. طيب وكذلك من الأمثلة الآن الدكان والدكة والجناح، والمقصود بالجناح اللي هو أشبه اليوم بإيش؟ بلكونة، ما يقال له البلكونة، يخرج شيء خارج عن البيت فقد يضر بالمارين. وساباط، الساباط أشبه بإيش؟ أشبه بالكبري، هو طبعا مو كبري لكن بين بيتين، بين بيتين، أن يوصل مثل جسد، جسد يصل من بيت إلى بيت، فلا يصح أن يكون هذا في الطريق النافذ لأنه سيضر بالناس. إذا مرت الجمال وعليها الهوادج أو عليها حمولة فإنها لا تستطيع أن تمر بسبب هذا فيضر بالناس. وقال وميزاب، لأن الميزاب يصب الماء على المارة، يقول كل هذا يحرم. وهذا في الحقيقة مرده إلى الجهة التنظيمية، يعني مثل اليوم نقول إيش، نقول البلدية هي التي تنظم هذه الأمور بما فيه المصلحة العامة للناس، فهي التي تقرر مثل هذه الأشياء. لكن عموما إن كان فيه ضرر على المارة لا يجوز لا للبلدية ولا الغير البلدية أنها تمنح هذا، والأصل أن البلدية تسعى لمصلحة الناس. قال ويضمن، تفضل، ويضمن ما تلف به، ويضمن ما تلف به يعني بهذا التصرف كإخراج الدكة أو الميزاب أو الروشن أو الجناح أو الساباط أو كذا. نعم، مطبات، إن الناس يضعون مطبات في الشارع يعني هذا أي واضح، واضح. أظن حتى هذه القضية لها نظام، ما هي متروكة إن الإنسان يضع مطب أمام في الشارع فيضر بالناس، لكن البلدية هي التي تضع المطبات أو المرور، ما أدري، البلدية تفعل هذا. لا شك أنه الأصل في هذا المنع، ما يجي واحد يحفر الشارع ولا يضع فيه مطب يقول ما أريد الناس أنهم يسرعون في هذا المكان، لكن يمكن أن يكون هذا عن طريق البلدية، وأظن أن النظام يمنع هذا لأن البلدية هي اللي تضع في الأماكن التي تكون مناسبة. طيب، ويضمن ما تلف به، أو يضمن ما تلف به. طيب خلاص أوشكنا على الانتهاء. قال ويحرم، هينتبهوا معي الآن، يقول ويحرم، سأقرأ الباقي الآن، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره، معنى نفس الكلام هذا، لا يفتح في ملك الغير، لا يفتح في ملك الغير، ولا يخرج روشا، ولا يخرج ساباط ولا غير ذلك، ولا ميزاب في ملك الغير أو هوائه، يعني لا يفعله في أرض الغير ولا في هواء الغير، يقول لا هذه البلكونة طالعة في أرض الجار ما يصح ذلك، أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لا يفعل ذلك لا في ملك الغير ولا في الدرب الذي هو غير نافذ اللي هو المشترك إلا بإذن أهله. طبعا جاء في الحديث وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أحيل إلى مليء فليتبع فليحتل، إذا أحيل إلى مليء فليحتل، معناه إذا أحيل الإنسان على شخص مليء صحت الحوالة وانتقلت الذمة، تحولت الذمة. إذا طرأ شيء بعد ذلك على هذا الذي أحيل عليه فتصبح بينك وبينه، لأنه هذا الاحتمال وارد حتى مع المدين الأصلي، حتى لو قبل الحوالة قد يصيبه مرض أو يصيبه موت أو يصيبه فلس أو كذا، نفس الإشكال وارد. المقصود أنه إذا أحيل الإنسان على مليء فليحتل، لكن إذا أحيل على غير مليء لا، ما يحتل، ما تصح الحوالة. طيب، وذكرنا مسألة التصرف، الآن أصبح هذا التصرف لا يجوز في ثلاث صور، ما هي؟ الأول الدرب النافذ، الثاني الدرب النافذ ما يجوز أبدا مثل هذا التصرف، ما هو هذا التصرف اللي هو فتح الباب عليه، أو نقول مش فتح الباب لكن إخراج الصابات، أو نعم، أو الروشن، أو الدكة أو المرزا. طيب، وملك الجار هذا الثاني، والثالث الدرب المشترك، لكن هذه الأشياء تحتاج إلى الإذن. في ملك الجار أستطيع أن أخرج دكة إذا هو أذن، يمكن أن إذا أذن جاز ذلك. قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، شريكه في ملك أو شريكه في وقف، يجبر الشريك على العمارة إذا كانت يعني بين اثنين شراكة في عمارة في بناء، وأصاب هذا البناء تلف، من الذي يتحمل بناء هذا التلف؟ الاثنان. لو أن أحدهما رفض يجبر على أن يبني مع جاره أو مع شريكه، يعني شريكه في هذا البناء، سواء كان هذا أملاك لهم أو وقف، قد يكون شريك مع الوقف، شريكه في هذا في هذه الدار أو في هذا البناء أو في هذه المصلحة وقف، فيجبر الاثنان. قال: وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. لو كان جدار، على سبيل المثال جدار بينه وبين جاره أو بينه وبين شريكه في الدار، وخشي أن يسقط هذا الجدار فهدمه الشريك، هدمه الشريك لأنه خشي من سقوطه، من الذي يبنيه؟ الذي هدمه أم الاثنان؟ الاثنان، لأنه إنما هدمه لمصلحة لخوف سقوطه. يقول: وإلا لزمه إعادته. إذا كان هدمه لا لخوف سقوطه لا لمصلحة، فإذن هو الذي يبنيه. واضح هذه المسألة. قال: وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. إذا أهمل بناء الحائط، الآن هذا الحائط على البستان للإثنين، ملك الإثنين، فاتفق على بنائه ووافق على بنائه، ثم أهمل أحدهما فأصابه تلف بسبب إهمال أحد الشريكين، التلف الذي حصل بسبب مهمل يضمنه هذا المهمل، هذا هو معناه. طيب انتقل الآن، تفضل. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحجر. الحجر ما هو الحجر؟ شرحه المصنف فقال: نعم، وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان. طيب، منع المالك من التصرف في ماله يقال له حجر. إذن الحجر أن يمنع الإنسان من التصرف في مال غيره لا في ماله هو، أما منعه من التصرف في مال غيره هذا ليس بحجر، هذا منع أصلي، وهو الأصل في أموال الناس أنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، لكن أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله هو هذا الحجر. ويمكن أن نضيف على هذا التعريف، نقول منع المالك من التصرف في ماله لمسوغ شرعي، يعني هذا المنع إنما يحصل لمسوغ شرعي، ما يحصل هكذا عبث، ولا يمنع أحد من التصرف في ماله إلا بسبب شرعي. يقول المصنف: وهو نوعان. ما هما هذان النوعان؟ النوع الأول لحق الغير كالحجر على مهلس. نعم، الأول لحق الغير، الإنسان إنما يمنع من التصرف في ماله لأحد سببين: السبب الأول بسبب الغير، معنى ذلك إذا كان ماله، إذا تعلق ماله بحق الغير يمنع من التصرف في ماله لأن للغير حقا في ماله فيمنع لحق الغير، هذه صورة. الصورة الثانية والنوع الثاني أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله لحق نفسه ولحظ نفسه، متى؟ إذا كان هو لا يحسن التصرف في ماله فيمنع من التصرف في ماله لأنه لا يحسن التصرف فيه، وهذا يتصور في الصغير وفي المجنون وفي السفيه. الآن المصنف بدأ بالنوع الأول، قال الأول لحق الغير، ومثل لهذا بأمثلة. الأول أنا سأقرأ له: كالحجر على مفلس. هذا واحد، مع رقم واحد. طيب لماذا يحجر على المفلس؟ لحق من؟ لحق الغرماء الذين لهم حق في المال، إذن ماله الذي يملكه وتحت يده في الحقيقة ليس له، هو للغرماء. قال: كالحجر على مفلس، هذا واحد. الثاني: وراهن، هذا الثاني. الراهن يحجر عليه، يحجر عليه في كل ماله ولا في هذا الرهن؟ يحجر عليه في الرهن. ألم نذكر فيما مضى أن الرهن ملك لصاحبه؟ قلنا ملكه ولا لا؟ ومع ذلك منعناه من التصرف في ملكه، إذن هو محجور عليه في التصرف في ملكه. لماذا؟ لحق من؟ لحق المرتهن، هذا الثاني. والثالث المريض، ثلاثة: المريض، المريض مرض الموت المخوف الذي يظن أنه يموت منه، فهذا لا يتصرف، محجور عليه في التصرف في ماله إلا في الثلث. طيب محجور عليه في ماله إلا الثلث لحظ من؟ لحق الورثة. الرابع: وقن ومكاتب. القن والمكاتب كلاهما عبد، وقلنا إن العبد لا يصح تصرفه. لماذا؟ ولو كان تحت يده المال، لو كان تحت يده مال، المال الذي عنده هو لمن؟ هو للسيد. فهل يصح تصرف العبد؟ ما يصح. ألم نذكر في شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف؟ وقلنا جائز التصرف هو الحر، اثنين أليش؟ البالغ، العاقل، الرشيد. إذن حر، لابد أن يكون حرا لأن العبد محجور عليه لحق السيد. خمسة، ومرتد. المرتد لا يتصرف في ماله وهو محجور على ماله لحق المسلمين، لأن ماله يصبح سيء في بيت مال المسلمين. السادس، قال السادس، ومشتر بعد طلب الشفيع. ومشتر بعد طلب الشفيع، ما معنى مشتر بعد طلب الشفيع؟ باب الشفعة ما قرأناه، قرأناه قديما لكن الآن ما قرأ. مشتر بعد طلب الشفيع، الآن أرض بين اثنين مشاعة، بين الأول والثاني. الأول باع حصته لشخص ثالث، باع النصف، نصفه المشاع لشخص ثالث. حق الشفعة يكون لمن؟ للشريك الثاني، أن يأخذ هذه الحصة من الشخص الثالث. فإن طالب الشريك الثاني بهذه الحصة، يعني بحق الشفعة من هذا الشخص الثالث، عند بمجرد المطالبة يصبح هذا الشخص أو هذه الحصة محجور عليها لحق هذا الشفيع، فلا يتصرف فيها من اشتراها، لأنها الآن تعلقت بحق الشفيع. إذن هذه ستة. قال ومشتر بعد طلب الشفيع. الآن أكمل الثاني. الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه. الصغير هو من دون البلوغ، المجنون الذي فقد عقله، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. هؤلاء ثلاثة. إذن المصنف ذكر في الصنف الأول كم؟ ستة، وفي الثاني ثلاثة. قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لم يحل يعني لم يأتي زمنه. يقول الدين الذي لم يأتي زمنه، استدان إنسان مثلا أو اشترى من إنسان سلعة واتفق معه أن يعطيه الثمن بعد سنة، هل يطالب قبل السنة؟ لا. هل يحجر عليه بهذا الدين قبل السنة؟ لا. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لكن سيأتي لكن الآن، عندنا صور قد يختلف فيها الأمر، ما هي؟ لكن نعم، لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. يعني بأمرين، لكن لو أراد المدين سفرا طويلا فلغريمه منعه من هذا السفر حتى يوثقه، يوثق الدين بأحد أمرين، برهن يحرز، واحد يعني قبل ما يسافر يضع رهن حتى إن جاء وسدد الدين يأخذ الرهن، وإلا يباع الرهن ويسدد حقه، برهن يحرز، اثنين أو كفيل مليء. كفيل مليء، من هو المليء؟ يعني القادر على الوفاء غير المماطل الذي يمكن إحضاره في مجلس الحكم، أو كفيل مليء. انتهينا من هذا. قال المصنف أكمل. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. طيب، هل يحل الدين المؤجل؟ إلى الآن كل هذه المسائل في الدين المؤجل، هل يحل الدين المؤجل قلنا بالسفر؟ قال المصنف يحل ولا ما يحل؟ يحل ولا ما يحل؟ والله يعني يصير يحل ولا يصير ما يحل؟ إذا كان السفر الطويل لا يحل، أو يوثق، يصبح بالخيار، إما أن يوثق هذا الدين أو يكون الدين حال، إذا ما وثقه فهو حال. الأمر الثاني، هل يحل الدين المؤجل بجنون؟ إذا جن المدين يقول لا، لا يحل. هل يحل بالموت؟ اقترض، لا، هو يحل، يحل إلا إذا وثق الورثة هذا الدين بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ يعني بدين، برهن يحرز، أو بكفيل مليء. فهمت المسألة؟ إذن تصور الآن، في واحد واحد اشترى الرجل سيارة ب10,000 ريال وقال سدادها بعد سنة، يعني بعد 12 شهر، مات الرجل ثاني يوم، فهل يأتي صاحب السيارة للورثة ويقول هاتوا المبلغ الآن والدكم توفي وتوزعون التركة وبعدين أنا أبحث عن حقي فين؟ الجواب نقول الآن هذا الأصل، وللورثة أن يوثقوا فيقولوا لصاحب السيارة هذا رهن، تفضل هذا الرهن عندك، فانتظرنا 12 شهر، بعد 12 شهر، بعد 12 شهرا إذا أعطيناك المال وإلا بيع الرهن وخذ حقك. أو كفيل، يحضرون كفيل مليء قادر على الوفاء غير مماطل، يمكن إحضاره في مجلس العقد في مجلس الحكم، فإن أحضروا كفيلا قالوا فيه فلان يكفلنا وهو مليء، عند ذلك لا يحل، انتظر صاحب المال المدة المتفق عليها. وهذا معنى قوله ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. أكمل. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. انتبهوا يا أخوان، الآن ستأتي مسألة الحجر. المدين ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، إما أن يكون ماله يفي بدينه، هذه صورة، أن يكون ماله يفي بدينه، واكتبوا هذا عند قوله ويجب على مدين قادر، اكتب عندها من يفي ماله بدينه. ما معنى يفي ماله بدينه؟ يعني ماله يكفي يسدد الدين، الدين اللي عليه 1000 ريال هو عنده 10,000 ريال، هذا ايش نسوي فيه؟ نحجر عليه؟ ما نحجر عليه، نقول له سدد، ما سدد نجبره على السداد لأنه عنده مال. هذا الأول. قال ولا يجب على مدين قادر، عفوا، ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، وإن مطله حتى شكاه، ما طل ما دفع، مطلوب منه 1000 ريال وعنده 10,000 ريال، وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه الحاكم ولا يخرجه، يعني من الحبس، حتى يتبين أمره. إيش يتبين أمره؟ يعني إما أن يدفع أو يظهر أنه معسر. انتهينا من هذا؟ هذا الأول. الثاني، اكتب الثاني عند قوله فإن كان ذو عسرة، من ليس له مال، من ليس له مال أصلا، ما عنده مال، فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انتبهوا يا إخوان، أصبح الآن المدين له صورة، هي ثلاث صور، إما أن يكون ماله يفي بدينه فهذا مطالب بإيش؟ بالسداد، ما سدد الحاكم يحبسه ويجبره على السداد. الثاني، من ليس له مال، كتبتم هذا، شخص ما ليس له مال، الأول مطالب ب1000 ريال ويملك 10,000 ريال، الثاني مطالب ب1000 ريال ويملك لا شيء، ما يملك شيء، ما عنده ولا ريال، فهذا هو الثاني، من ليس له مال. يقول فإن كان ذو عسرة، يعني ليس له مال، ما هي أحكامه؟ واحد، وجبت تخليته، ما يسجن، وحرمت مطالبته، ويحرم الحجر عليه ما دام معسرا. سننتقل للثالث، من هو الثالث؟ الثالث عند قوله وإن سأل غرماء، من له مال لا يفي بدينه، اكتب عندها من ماله لا يفي بدينه، من ماله لا يفي بدينه. أصبح المدينون ثلاثة، إما أنه ماله يفي بدينه فهذا يجب عليه السداد، أو ليس له مال أصلا فهذا ما يجب عليه شيء حتى يملك، إذا أصبح له مال يجب عليه. والثالث هو الذي ماله لا يكفي للدين، مثاله يطالب قلنا بكم؟ ب1000 ريال وعنده 500 ريال فقط، فهذا ما حكمه؟ هذا هو الذي يحجر عليه لحظ الغرماء ويوزع ماله بالنظام أو بالطريقة التي سيذكرها المصنف. طيب، قال الثالث لا ما يحجر، اللي ما عنده مال نحبسه، ايش نسوي فيه؟ ما عنده مال، يسجن إلى أي شيء، ونطالبه، نطالبه بإيش؟ نطالبه بمال لا يملكه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال وإن سأل غرماء، الآن يقرأ علينا يا شيخ هذا الثالث، كتبت من ماله لا يفي بدينه، رقم ثلاثة اقرأ. قال رحمه الله: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. نعم، لزمه يعني الحاكم إجابته. إذن هذا الثالث الذي ماله لا يفي بدينه يحجر عليه الحاكم إن طالب الغرماء، لكن إذا الغرماء ما طالبوا وتنازلوا ما يحجر عليه. يقول لا يفي بدينه إذا سأل الحاكم الحجر عليه لزم إجابتهم. وسنة، نعم، وسنة إظهار حجر لفلس. نعم، يقول يلزم الحاكم أن يحجر عليه عند ذلك، يستدلون بحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وبيع ماله، ويقولون إن هذا فيه دفع للضرر عن الغرماء. ويسن إظهار حجر الفلس، ليش؟ حتى لا يتورط أحد جديد فيقرضه مال وهو مفلس. نعم، ثم قال: قال رحمه الله: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة. الأول: أربعة أحكام تنبني على هذا الحجر، ما هي؟ الأول: تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. هذا الأول. الأول أن الآن مثالنا في حق هذا الرجل اللي مطالب بكم؟ بألف ريال، ويملك 500 ريال، فنقول تعلق حق الغرماء بالمال اللي هو 500 ريال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء، يعني بهذه 500 ريال، ولو بالعتق. ولو كان يملك عبد مثلا، ما يملك إلا عبد، فقال أعتق هذا العبد، نقول له لا تصرف لك في أموالك، لأن هذه الأموال اللي عندك هي متعلقة بحقوق الغرماء أي الدائنين. ثم قال: فإذن ما يتصرف في أعيان ماله، لكن هل يتصرف في ذمته، يعني يستدين أموال جديدة ويشتري أشياء جديدة بالدين؟ الجواب: نعم، يمكن أن يتصرف في الذمة، لكن ما يتصرف في عين المال، ما يتصرف في عين المال. وهذا معنى قوله: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه. معناه أنه هذا اللي ما عنده إلا 500 ريال ومطالب بأكثر لا يتصرف في 500 ريال، لكن هل له أن يشتري شيئا جديدا ب500 أخرى؟ نعم، له أن يشتري ب500 وبألف وبأكثر في الذمة. فإن اشترى من أحد شيء ليس لهذا الأحد، أو ليس له أن يأخذ من هذا المال اللي تحت يده ويدفع، ما يدفع لأحد، هذا المال متعلق بحقوق الغرماء، لكن ذمته تتسع. يطالب بعد فك الحجر عليه. ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك